I'm I الأمة فلا تخافن في ذكره، يعني اصدع بهم وقل ربنا يضحك وربنا يغضب وربنا ماذا يرضى. لماذا تجبن في هذه المواقف مع أن عندك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا تخافن في ذكره، عرفت هذا؟ وصفته من ربك ما وصف يعني من نفسه عيبا، يعني لا تخاف عيب أن يعاب عليك فيقال لك ماذا مشبه، أو يقال لك مجسم، أو يقال لك حشوي، أو يقال لك وهابي، وغير ذلك من العبارات التي تسمعها. فلماذا يعني تخشى على نفسك وتخاف على نفسك من أمر الله تعالى أخبر به؟ فإذا أنت أمام هذا الموقف، إما أن تصدق أو تكذب. فإذا كنت مصدقا بذلك مؤمن بذلك فلماذا تخاف إيش عبارات هؤلاء؟ لماذا تخشى عبارات إيش هؤلاء ومعك من ذلك دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من إقامة المعروف ولا بد من إنكار ماذا المنكر، أما تعطل وتجحد وأنت على الحق تعرف الحق وعندك دليل، لماذا لا تصدع بالحق؟ ولماذا لا تنكر ماذا المنكر الذي هو في هذا الباب التعطيل، في هذا الباب هو ماذا التعطيل؟ ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك إيش قدرا، يعني لا تخف في الكيفية، لا تخف في ماذا في الكيفية، كما وقع من كما وقع المشبه في هذا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بإيش بعقلك. هذا باب ليس فيه إيش رأي وليس فيه اجتهاد، ليس فيه رأي وليس فيه اجتهاد، فيه نص، فإن جاء النص فبها وإلا اسكت ولا تخذ فيه ما لا علم لك به، عرفت هذا؟ ليس الأمر كمسائل الفروع مثلا أو مسائل يعني ما يتعلق بأمور الفقه، عرفت هذا؟ فأمور الفقه تخضع لماذا باجتهاد في حال إيش عدم النص، لكن أمور الاعتقاد لا بد فيها من ماذا من النص، عرفت هذا؟ ولا تصفه بلسانك، يعني هذا في حق إيش في حق ما لم يرد، في حق ما لم يرد نصيحة غالية من أحد أئمة السلف، لا تتجاوز الحد الذي يحد لك، فما جاء به النص فآمن وسلم، ما لم يأتي به النص فعندنا هنا في هذا الباب ثلاثة أمور: أمور أثبتها الله لنفسه فنثبت ما أثبته لنفسه، أمور نفاها عن إيش عن نفسه فننفي إيش ما نفاه عن إيش عن نفسه، وأمور لم يرد بها نفي ولا إثبات فماذا نكون نتوقف فيها، عرفت هذا؟ ولا نخوض فيها. هذه ثلاثة أمور: نثبت ما أثبته لنفسه، وننفي ما نفاه عن إيش، وما لم يرد إثباته أو نفيه نسكت عنه، نسكت ماذا عنه ولا نخوض فيه، نسكت عنه ولا نخوض فيه، عرفت هذا؟ فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك إيش كإنكارك ماذا ما وصف منه، يعني يستوي، فهذا محظور وهذا محظور، التعطيل إيش محظور، وكذلك التقول على الله بغير علم ماذا محظور. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصف مما لم يصف منها، فهمنا هذه المسألة؟ إذن كما أنت تكبر وتعظم ما فعله المعطلة من جحد الصفات فكذلك أكبر وأعظم ماذا التقول على الله بغير علم، وقلنا إن هذا من سبيل الشيطان، لأن الله تعالى عندما ذكر الشيطان ذكره بذلك: إنما يأمركم بإيش بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فهذا من سبيل الشيطان. فإذا من القول على الله عز وجل بغير علم أن تصفه بما لم يصف به نفسه. فهل هناك أسلم من هذا المنهج؟ منهج يقف مع النص لا يتجاوز النص، فبالتالي ما أثبته الله لنفسه يثبت، وما نفاه عن نفسه ينفى، وما لم يثبته أو ينفيه فنقف فيه، فلا نخوض فيه لا نفيا ولا إثباتا. فقد والله عز المسلم، يعني قل إيش؟ قل الذين يعني على المعتقد الصحيح، الذين يعرفون إيش؟ المعروف، وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره، يعني ولا تكلف صفة قدره، ولا تسميه يعني ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، ولا تسمية غيره من الرب ماذا؟ مؤمن. فهذا حال المؤمن. فهذه نصوص واضحة لو أن الإنسان نظر لها النظرة السليمة. ولكن يعني كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وافته من إيش؟ من الفهم السقيم. فيعني السبب في هذا يعني أفهام سقيمة، وإن النصوص واضحة وثابتة. فالخلل هنا إما أن يكون في النصوص أو يكون في ماذا؟ في عقول هؤلاء، وحاشا أن يكون في ماذا؟ في النصوص. فالنصوص ثابتة، والله تعالى أخبر عن استوائه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزوله، وهكذا في سائر صفاته بين الكتاب وماذا؟ والسنة، نصوص ثابتة صريحة صحيحة. لكن الخلل من ماذا؟ من أفهام تنظر إلى هذه الأمور بنظرة غير ماذا؟ غير صحيحة وغير سليمة. فهذه النصوص، فذلك عز والله من يعرف المعروف وينكر ماذا؟ المنكر. وهذه النصوص واضحة وصريحة وامتلأت بها الكتب التي حوت هذا الأمر. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه، يعني ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن، لا نفرق بين هذا وبين هذا. فهذا وحي متلو وهذا وحي غير ماذا؟ غير متلو. وكلهم نحن متعبدون بماذا؟ به. عرفت هذا؟ بالإيمان به والتصديق به والإقرار به، كما أخبر الله تعالى. والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمه، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من يعني من ذكرها، لا ينكرون إيش؟ صفة ما سمى منها جحدها، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى إيش؟ تعمقا. انظروا المنهج الصحيح، يثبتون ما أثبته لنفسه ولا يجحدون، وكذلك ما أثبته لا يخوضون في إيش؟ في كيفياته، لا يخوضون في كيفياته، لأن الحق ترك ما ترك، ترك إيش؟ ما ترك. وتسمية ما سمى لأن الحق ترك ما ترك، لأن الحق إيش؟ ترك إيش؟ ما ترك. وتسمية إيش؟ ما سمى. فإذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني كما دعا أن يهب لنا ولكم إيش؟ يعني حكما ويلحقنا بماذا؟ بالصالحين. فهذا يعني كلام من كلام أئمة يعني أهل السنة من قبل ابن تيمية بقرون، من قبل ابن تيمية بماذا؟ بقرون، حتى لا يقول قائل هذا قول من؟ قول ابن تيمية، وهذه عقيدة من؟ ابن تيمية، أو تلك عقيدة الوهابية. مثل هذه الألفاظ التي يطلقها هؤلاء يعني زورا وبهتانا. فهذا إمام من أئمة السلف الصالح، انظر كيف يتكلم في هذه المسائل. هل عطل شيئا منها؟ هل دعا إلى التعطيل؟ هل دعا إلى التشبيه؟ لماذا دعا هذا الإمام في هذه العبارات؟ ها من يلخص لنا هذا بأي شيء دعا؟ ألم يدعو للإثبات؟ فدعا إلى إثبات ما أثبته الله عز وجل لماذا؟ لنفسه. في نفس الوقت وفي ذات الوقت نهى عن ماذا؟ عن الزيادة، ونهى عن النقص الذي هو قابل، ونهى عن التكييف، ونهى عن ماذا؟ يعني التكييف. وهذه وصيته، هذه ماذا؟ وصيته. فقال هنا هذا كله كلام من؟ ابن المايشون الإمام. فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من إيش؟ من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وإيش وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون إيش؟ محدثا. هذه ألفاظ الجهمية. فإذا قيل لله سبحانه وتعالى إذ قال يلزم منه الجسم، يلزم منه العرض، يلزم منه الأجزاء، يلزم منه التركيب، فيأتون بلوازم المخلوق فيعطونها لمن؟ الخالق. وهذه شبهة ميتة وشبهة ضعيفة، لا تروج والله إلا على إنسان جاهل لا بصيرة له بالعلم. فإن لله تعالى فيما وصف ما يخصه، وللمخلوق فيما يتصف به ماذا؟ ما يخصه. فلا تعطى خصائص الخالق للمخلوق، ولا تعطى خصائص المخلوق لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فكما أنك تقول لله حياة تخصه وعلم يخصه، فقل له استواء ماذا؟ يخصه، ونزول يخصه. آمنا بما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أوضح من هذا المنهج وأسلم من هذا المنهج؟ وهذا الذي يتفق مع النصوص، فلا تنكر ولا تعطل، ولا كذلك يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا ينقص ماذا منها. فتلك عقيدة السلف واضحة جلية. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، أن قال: ولا تكفرن أحدا بذنب. والمقصود هنا تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. وكما تعلمون أن الخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة يعد خارجا من الإيمان، فكفروا مرتكب الكبيرة، وهكذا المعتزلة. ومعلوم أن هذه المسألة وهي مسألة التكفير مسألة عظيمة وخطيرة، وحصل فيها زلل في القديم وفي الحديث، ونحن في هذا العصر نلمس شيئا من هذا الزلل، أن كثيرا من الناس لا يفهم هذه المسألة على ما هي عليه، وما على الوجه الحق الذي هي فيه. وذلك كثير من طلبة العلم للأسف الشديد لا يفهم هذه المسألة فهما صحيحا ولا يرجع فيها إلى معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك اسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه المسألة، وهي مسألة التكفير أو ما يسمى الكفر المطلق والكفر المعين. عند أهل السنة والجماعة لا بد في هذا الباب من أمرين. الأمر الأول أن تعرف ما هي المسائل التي توجب الكفر وما هو الكفر، ما هو الكفر، وهذا ما يسمى بالكفر المطلق، أي متى يكون حكم المسألة أو حكم الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر، وهذا أمر مهم. ثم متى يكون الأمر الثاني، متى يكون القائل أو الفاعل أو المعتقد لهذا الأمر كافرا، وهذا ما يسمى مسألة التكفير المعين، تكفير من المعين. فلا بد لطالب العلم أن يفهم هذين الأمرين، ما هو الكفر ومتى يكون الإنسان كافرا، متى يكون الإنسان كافرا. طبعا الكفر كما تعلمون ضد الإيمان. الكفر ما هو؟ ضد الإيمان. الآن نتحدث عن مسألة الكفر المطلق، أو ما هي المسائل التي توجب الكفر ومتى يكون قائل ذلك الأمر كافرا. هذا أمر سنأتي إليه فيما بعد، نأتي إليه فيما بعد. فكما تعلمون الإيمان ضده ماذا؟ الكفر. والإيمان كما هو معلوم شعب، الإيمان شعب، وشعب الإيمان نسميها ماذا؟ الطاعات. شعب الإيمان الطاعات. فالإيمان أصل وله شعب، الإيمان أصل وله شعب. تأمل هذه المسألة حتى تفهم ما حقيقة الإيمان وما حقيقة الكفر. فالإيمان أصل وله شعب، فما هو أصل الإيمان وما هي شعبه؟ أصل الإيمان في القلب، والقلب عليه واجبان، افهم ما أقول. القلب عليه ماذا؟ أصل الإيمان أين؟ في القلب. والقلب عليه ما هما؟ واجب العلم والمعرفة، واجب العلم والمعرفة، وهذا الذي يسميه أهل السنة التصديق، يسمونه التصديق. وواجب الانقياد والطاعة، وهذا الذي يسمونه العمل. لذلك يعبرون عن الإيمان فيقول الإيمان قول وعمل، فالمقصود بذلك قول القلب الذي هو التصديق، الذي هو العلم والمعرفة، العلم والمعرفة، وعمل القلب الذي هو الانقياد، الانقياد والطاعة. فالإنسان لا يصير مؤمنا إلا بهذين الأمرين، أن يكون على علم ومعرفة وعلى انقياد وطاعة. فلو اختل التصديق يبقى إيمان؟ هل يبقى إيمان إذا اختل التصديق؟ لا يبقى إيمان. وكذا الأمر إذا اختل الانقياد، لأن التصديق وحده لا يكفي، فإبليس يعلم، ويهود المدينة كانوا يعلمون، بل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هل نفعهم هذا العلم وهذه المعرفة؟ يعني هل نفعهم هذا العلم وهذه المعرفة؟ لم تنفعهم. فلم تنفع إبليس، ولم تنفع يعني فرعون، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا القلب عليه واجبان، واجب التصديق أو ما نسميه واجب العلم والمعرفة، عرفت هذا، وعليه واجب الانقياد والطاعة. فإذا اختل أحد الأمرين زال ماذا؟ زال الإيمان. فهذا أصل الإيمان. فيا ترى ما هو أصل الكفر؟ التكذيب والجحود. التكذيب والجحود، لأن التكذيب يقابل التصديق والجحود يقابل الانقياد. فهمت هذا؟ القلب عليه واجبا، ولا يصير العبد مؤمنا إلا بهما. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. فإذا زال أحد الأمرين زال ماذا؟ زال الإيمان. والإيمان كما علمنا شعب، وهذه الشعب نسميها طاعات. ومن شعب الإيمان ما لو زال زال الإيمان، ومن شعب الإيمان ما لم يزل، يعني ما لو زال لم يزل الإيمان. شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، هناك الأعلى وهناك الأدنى. فالإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله. فلو زالت لا إله إلا الله بقي إيمان؟ طيب لو زال إماطة الأذى عن الطريق لم يزل الإيمان. لذلك هناك من شعب الإيمان ما لو زال زال الإيمان معه، وهناك من شعب الإيمان ما لو زال لم يزل الإيمان معه. ولذلك في المقابل الكفر شعب. الكفر ماذا؟ شعب. ماذا نسميها؟ معاصي. نسميها ماذا؟ معاصي. فالكفر معصية، والشرك ماذا؟ معصية، والنفاق معصية. كما أن الصلاة إيمان، عرفت هذا؟ كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه، الطهور شطر الإيمان. ما معنى الإيمان هنا في الآية والحديث؟ الصلاة. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ماذا؟ صلاتكم. لأن هذه نزلت في ماذا؟ نزلت بعد تحويل القبلة. فسأل الصحابة عن شأن صلاتهم عندما كانت إلى بيت المقدس. ومعنى الحديث الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء ماذا؟ نصف الصلاة، نصف الصلاة. فتسمى شعب الإيمان إيمانا، تسمى شعب الإيمان إيمانا، كما أن شعب الكفر التي هي المعاصي تسمى كفر، تسمى كفر. لذلك كما جاء في الحديث يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهكذا. فإذا شعب الكفر نسميها معاصي. ولذلك من شعب الكفر ما لو وجد زال الإيمان، ومن شعب الكفر ما لو وجد لم يزل الإيمان. تصورت القضية؟ إذن على هذا يفهم أن الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فإذا كان تلك المعصية توجب الخلل في التصديق أو في الانقياد، فعند ذلك تسمى إيش؟ تسمى كفرا أكبر، تسمى كفرا أكبر. لذلك من أصح ما يكون في تعريف الكفر أن نقول هو الجحود، فإما جحود الوحدانية أو جحود النبوة أو جحود الشريعة، عرفت هذا؟ فإذا اختل هذين الأمرين فعند ذلك، أي أمر التصديق وأمر الانقياد، فعند ذلك هذا ما يسمى الكفر. لكن إذا لم يختل هذين الأصلين فعند ذلك لا يزول الكفر. لذلك نقول في تعريف الكفر الأصغر كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها. فالقتل كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هل القتل وقد أطلق عليه الشارع اسم الكفر هل يوجب الخروج عن الإيمان؟ لا يوجب. بدليل ماذا؟ الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة. فإذا لم تزل أخوة الإيمان باقية إيش؟ باقية عليهم، باقية عليهم. إذا ينبغي أن نعلم أن الإيمان شعب والكفر شعب، وشعب الإيمان نسميها الطاعات، وشعب الكفر نسميها المعاصي، وأن شعب الإيمان تتفاوت، وهناك الأعلى وهناك الأدنى، وهناك من شعب الإيمان ما لو زال زال الإيمان بزواله، يعني عرفت هذا؟ ومن شعب الإيمان ما لو زال لم يزل الإيمان. والعبرة في هذا أن ننظر إلى أصل الإيمان وهو القلب الذي عليه واجب العلم والمعرفة وواجب الانقياد والطاعة، عرفت هذا؟ فلذلك هناك في معتقد أهل السنة كفر دون كفر. طبعا ينبغي لكي تعرف مسألة الكفر أن تتصور مواقف الطوائف من الإيمان، مواقف الطوائف من ماذا؟ من لماذا زل الخوارج في هذه المسألة؟ لماذا زل الخوارج في هذه المسألة مثلا؟ نظرا لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، شيء ماذا؟ واحد، إذا زال بعضه زال كله. لكن عند أهل الإيمان كما قلنا شعب الإيمان تتفاوت، فلذلك فإن الوقوع في بعض المعاصي واختلال بعض الطاعات فإن هذا قد لا يجب الخروج من الإيمان. في المقابل المرجئة ماذا يقولون؟ ها طبعا بعضهم، لكن الإيمان عند مثلا الجهمية أو عند الأشاعرة الإيمان هو المعرفة، هو ماذا؟ المعرفة. ولذلك يقولون ما دام العلم موجود فإن ذلك يعني لا يوجب زوال الكفر، لو وقع الإنسان في إيمان فيما يخالف ذلك من العمل. وهذا قول من؟ الجهم، وقول الأشاعرة. وذلك الأشاعرة إذا عرفوا التكذيب قالوا، إذا عرفوا الكفر قالوا الكفر التكذيب، فيحصرون. وانتبه إلى كلام الأشاعرة، إذا جاءوا ليعرفوا الكفر قالوا إن الكفر هو التكذيب، ويحصرون الكفر في التكذيب كما يحصرون الإيمان التصديق. فمقابل التصديق ما هو؟ التكذيب. وهذا قول من؟ قول الأشاعر. وذلك الناس في مسألة الكفر يعني مختلفون، فهناك من يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهناك من يكفر بأدنى بدعة، وهناك أهل السنة الذين يقولون لا، إن الأمر يختلف باختلاف البدع. فهناك من البدع ما هو مضلل، وهناك من البدع ما هو كفر، عرفت هذا؟ فلو مثلا أن إنسانا فعل مولدا فهل نقول بفعله المولد كفر؟ لا، عرفت هذا؟ ولكن لو أن إنسانا فعل أمرا يناقض الإيمان وأصل الإيمان فإن نقول بأن هذا الفعل وهذا القول كفر، عرفت هذا؟ كما نقول أن نفي الصفات مثلا وتعطيلها هذا كفر، هذا ماذا؟ كفر. فينبغي لطالب العلم أن يتصور ما هو الإيمان وما هو الكفر، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك يعرف لماذا يعني هذا الكفر ينقسم إلى قسمين، فهناك كفر أكبر مخرج من الملة، وهناك كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو اللي نسميه الكفر الأصغر أو نسميه كفر دون كفر، أو كفر لا يخرج من الملة. فهذه مسألة واسعة ينبغي على طالب العلم أن يعرف ما هو الكفر، وما هي أقسامه، وما هو الشرك وما هي أقسامه، وكذلك ما هو النفاق وما هي أقسامه، وكذلك ما هي الردة وما هي أقسامه. عرفت هذا؟ فهذه المسائل لا بد من تصورها، وينبغي أن يعرف أنه لا يمكن يكون له تصور واضح في هذه المسألة حتى يعرف ما هو الإيمان. ما هو الإيمان؟ لأن الناس كما اختلفوا في مسألة الإيمان فإن هذا الاختلاف تفرع عنه اختلاف في مسألة الكفر. فذلك الذي قال بتكفير مرتكب الكبيرة إنما وقع في الزلل لكونه يرى أن الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذه المسألة واسعة، مسألة إيش؟ واسعة. ما هو الكفر وما هي أقسامه، ما هي ما هو الشرك وما هي أقسامه، وما يعني ما هو النفاق وما هي أقسامه. فمثلا النفاق، يعني كثير من الناس ما يستطيع أن يتصور ما هو النفاق، وأن النفاق نوعان. فما هو أصل النفاق مثلا؟ فأصل النفاق يعني اختلاف الظاهر عن إيش؟ عن الباطن، هذا في أصله. ولذلك تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. متى يكون أصغر مثلا؟ إذا اختلف السر والعلانية في الواجبات. ولذلك جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمثلا كيف مثلا يكون إذا مثلا إذا وعد أخلف؟ فنقول هنا لو أن إنسانا أعطى موعدا لإنسان وهو ينوي في قرارة نفسه أنه لن يحضر إلى ذلك الموعد، فهل نسميه نفاقا إيش؟ أصغر، نفاقا عمليا. لماذا؟ لأن السر خالف العلانية في الواجبات، وليس في أصل الاعتقاد، وليس في أصل الاعتقاد. أما إذا اختلف السر والعلانية في أصل الاعتقاد فذاك نسميه كفرا أكبر، بحيث أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن ماذا؟ الكفر. فهذا نسميه كفرا أكبر. وهكذا الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذه مسألة أيضا ينبغي أن يعلم فيها طالب العلم أن الكفر أن الشرك الأصغر لا يكون إلا في نوع واحد من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. فتوحيد العبادة فقط هو الذي فيه أكبر وأصغر. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا ما فيه أكبر وأصغر. فينبغي كذلك أن يتصور ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر. فاعلم أن كلام أهل العلم في الشرك الأصغر إنما يقصدون به الشرك في العبادات. عرفت هذا؟ بجانب توحيد الألوهية، وهو يعني يقولون في تعريفه، لذلك يقولون في تعريفه: كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة، ولم تبلغ ماذا؟ رتبة العبادة. لأنها متى ما بلغت رتبة العبادة فإن ذلك ينقلها إلى الشرك الأكبر في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فاعلم أنه ليس فيه أكبر، وكله أكبر، كله أكبر. لذلك الشرك في أصل تقسيمه كما يقول ابن القيم: شرك يتعلق بذات المعبود، أي ما يتعلق بأفعاله وأسمائه وصفاته، وشرك يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى. ثم الشرك الذي يتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى نوعان: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فهناك في توحيد الربوبية شركان، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك ماذا؟ شركان. وكما مر معنا المعطل والمشبه، فذلك ضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد ماذا؟ الشرك. والشرك كما قلنا شرك في الربوبية والأسماء والصفات وشرك في الألوهية. أما الذي في الربوبية والأسماء والصفات فهو ينقسم إلى قسمين: شرك في التمثيل وشرك في التعطيل. عرفت هذا؟ فالربوبية مثلا الشرك فيها شركان: شرك تعطيل وهو أن يجحد الخالق سبحانه وتعالى، أن يجحد من؟ الخالق سبحانه وتعالى، أو يعطل أفعاله إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، أو تعطيلا جزئيا، أن ينكر جميع أفعال الخالق، وهذا هو الذي نسميه من؟ الذي ينكر جميع أفعال الخالق، لا يعني الملحد الملاحدة. وهناك من يعطل بعض أفعاله الخالق، يعطل فعلا من أفعاله، يعطل فعلا من أفعاله مثلا، عرفت هذا؟ كالذي ينكر قدرة الله تعالى في فعل العبد، فقدرة الله تعالى فعل من أفعاله، فإذا أنكره يكون بذلك معطلا لهذا الفعل من أفعاله. ذلك التعطيل تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. وهكذا هناك التمثيل، فهناك من يصرف فعلا من أفعال الله لغير الله مع جعل هذا الفعل لله تعالى، كالذي يعتقد أن الله يرزق وصاحب القبر يرزق، أو أن لله قدرة وأن للكواكب قدرة، فهذا نسميه شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. فمثل الذين يعتقدون في النجوم وأن لها وأن للكواكب تأثيرا في مجريات الأحداث بالكون، فإن هؤلاء أشركوا شرك ماذا؟ تمثيل، شرك تمثيل في الربوبية، لأنه جعلوا مع الله مماثلا في هذا الفعل، كان يعتقد أن الله يفعل وأن الكواكب تفعل، أو أن الله يفعل وأن صاحب القبر يفعل. وهذا الذي يقع فيه بعض عباد القبور، فبعض عباد القبور يعتقدون أن صاحب القبر يستطيع أن ينفع ويضر بنفسه، وأنه يرزق بنفسه، وأنه يأتي بالولد بنفسه، وهكذا. فهذا نسميه شرك التمثيل. الشاهد أن هذا باب واسع، وهو ما نسميه الكفر المطلق، على طالب العلم أن يتصور المسائل التي توجب الكفر، لأن الكفر حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن نحكم في المسائل بأنها كفر أكبر أو كفر أصغر إلا بعد أن نعرف النصوص التي وردت في هذا، ونفرق بين ما هو أكبر وبين ما هو أصغر، وبين ما هو ينافي أصل الإيمان وبين ما هو ينافي كمال الإيمان، حتى نقع في الخلل الذي وقع فيه إما المرجع وإما الخوارج والمعتزلة. عرفت هذا؟ وهذه مسألة مرتكب الكبيرة تتفرع عن هذه. والأصل في هذا كله أن يعرف الإنسان ما هو معتقد السلف فيه في الإيمان، ما هو معتقد السلف في الإيمان. فهذا بعض الضوء على هذه المسألة، لا بد لطالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها حتى يفرق بين الحق والباطل في هذا الباب، فيعرف ما هو الحق وما هو الباطل، فلا يميل إلى المرجئة ولا يميل إلى الخوارج والمعتزلة، ويكون وسطا كما كان عليه أهل السنة والجماعة، ولا يكون هذا حتى تعرف ما هو الإيمان. عرفت هذا؟ وتعرف ذلك على معتقد أهل السنة والجماعة، وتعرف ما هو الكفر وما هي أقسامه وما هي شعبه. فأعيد وأؤكد أن تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر هذا تفهمه إذا فهمت أن الإيمان شعب، وفهمت ما هو أصله، ما هو أصل الإيمان. لعل هذا القدر واضح. ننتقل إلى الأمر المهم هنا، وهو الذي يتعلق بهذه المسألة، وهي تكفير المعين. تكفير من؟ المعين. فنظرا لاختلاف الناس في مسمى الإيمان، ونرى الاختلاف في بعد ذلك ترتب عنه اختلاف في مسمى الكفر، نتج عن ذلك أيضا اختلاف في ماذا؟ في تكفير المعين. فكما قلنا الأقوال ثلاثة، وهناك من يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهناك من يقول بتكفير كل ماذا كل مبتدع، بل يكفرون حتى أصحاب الكبائر، حتى أصحاب من الكبائر. وهناك قول أهل السنة الذي هو وسط. ونحن يا إخوتي في زمن يعني كثر الغلط في هذه المسألة، يعني بسبب ذلك، بسبب سوء فهم مذهب السلف، وذلك نتجت جماعات التكفير وخرجت جماعات التكفير، ونسمع منها يعني ومن ناس يعني اغتروا بها الشيء العظيم الذي بسببه كفروا الناس وخرجوا يعني عليهم وحكموا بكفرهم حتى استحلوا دماءهم واستحلوا أموالهم وغير ذلك من أمور بسبب الخطأ في هذه المسألة. وذلك يعني ينبغي على طالب العلم أن يتصور هذه المسألة وأن يعرفها ويفهمها فهما صحيحا سليما حتى لا يخطئ فيها فيقع فيما وقع فيه أولئك من خطأ وزلل. فلا بد أن نعلم أنه لا يلزم من كون الفعل كفرا أكبر مثلا أن يكون فاعله كافرا إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع عند أهل السنة. والشروط أربعة والموانع أربعة، فلا بد للحكم بكفر المعين أن نعلم أنه لا بد من اجتماع هذه الشروط، وهي أولا أن يكون هذا القائل أو هذا الفاعل أو هذا المعتقد عاقلا بالغا، عاقلا ماذا؟ بالغا، بمعنى أن الإنسان لو كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا فإنه بذلك يسقط عنه، يسقط عنه التكليف في ذلك. فلذلك هذا مانع، فالشرط ما هو؟ العقل، ويقابله الجنون والصغر، الجنون والصغر. وكما تعلمون أنه رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ الصبي حتى يعني يبلغ يحترق، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فإذا يعني تعد هذه موانع شرعية، إذا كان الإنسان واقعا في أحدها فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. فمثلا لو أن صبيا دون سن البلوغ يعني لعب في المصحف مثلا ويعني يعني أهانه، فهل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، هذا أمر واضح.